الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى آيات الأحكام، يسر الله لنا ولكم. تكلمنا على مسألة اليمين اللغو، عندنا الحكم الثاني ومن يعني من الأهمية بمكان الآيات عندنا. وقفنا في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. قال الله تعالى: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم. قال الذي والله غفور رحيم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه لها أحكام كثيرة، أحكام الإلاء، والإلاء معنى القسم لغة، أما صلعا أما إذن اصطلاحا هو أن يحلف الرجل على ترك وطء الزوجة أربعة أشهر، كان يقول والله لا أقربك والله لا أجامعك ويفعل ذلك أربعة أشهر. هذا هو الإلاء، أن يقسم ألا يقرب زوجه. قال ابن عباس: كان إلاء الجاهلية السنة والسنين. طبعا تعطيلا للمرأة، يقصدون بذلك الإضرار بها، يقصدون بذلك الإضرار بها، كان الله في عونك، أحسن الله عليك عائشة، الإضرار بها. فوقت الله أربعة أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإلاء. فالأصل أنه يقسم ألا يقربها أربعة أشهر، هذا إلاء، هذا هو الإلاء، والإلاء يتبعه أحكام كما سنبين. ولذلك علماؤنا اتفقوا إجماعا على أنه لو هجرها مدة تزيد على الأربعة أشهر أو أكثر من ذلك لا يكون موليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر زينب رضي الله عنه وارضاه ثلاثة أشهر ولم يكن موليا. المولي هو الذي يقسم بالله أنه لا يجامعها، هذا هو الإلاء. وهل تبين منه الزوجة أو لا تبين؟ قال ابن عباس: إذا مضت الأربع بانت منه بطلقة، يعني دون الرجوع إليه ولا دون الرجوع إلى القاضي، بانت منه بطلقة. هذا قول ابن عباس، وهو الذي تبناه الحنفية، وقالوا بأن المولي إذا أقسم ألا يجامع امرأته أربعة أشهر فبعد الأربعة أشهر ولم يجامع طلقت عليه طلقة، يعني صارت طلقة بائنة بالمضي تطلق، بالمضي تطلق، تبين منه بطلقة بائنة، تبين منه بطلقة بائنة. واستدلوا على ذلك بقوله: وإن عزموا الطلاق، يعني يستدلون على ذلك، يعني الحنفية يستدلون على ذلك بقوله تعالى، يستدلون بقول الله تعالى: وإن عزموا الطلاق، أي عقدوا عليه قلوبهم. وقالوا تركها أربعة أشهر دون أن يقربها هذا عزم طلاق، يعني يجعلون مرور الأربعة أشهر قرينة دون الجماع والتراجع عن القسم قرينة تثبت العزم على الطلاق. ولذلك قالوا تبين منه بطلقة واحدة. جمهور العلماء يقولون إذا مضت الأربعة أشهر وقف القاضي فقال له: إما أن تفيء وإما أن تطلق، إما أن تفيء وإما أن تطلق، هذا ما قاله الجمهور، والحق مع الجمهور في هذا الباب. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، لأنه الآيات يعني ظاهرة في هذا الباب: لا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والفيء هنا معناها الجماع كما سيأتي، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني هنا وإن عزموا، وهذه فيها دلالة على فعل أنفسهم، وهذه فيها دلالة على فعل أنفسهم، وإن عزموا الطلاق فهذا دلالة على عزم أنفسهم، وهذا صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج فلا يكفي المدة، وهذا صحيح، وهذا الأنسب أيضا مع أصول الشرع، لأنه قد يرده، يعني يكون فيه شيء من العتو وشيء من الطغيان، فعندما يرده القاضي يهتز قلبه ويرى أنه قد ظلم فلا يرضى بالظلم فيفيء ويرجع في ذلك. فالقاضي هنا نقطة فاصلة، ويكون هذا الحق أن المسألة فيها دلالة واضحة جدا على قول الجمهور. ولذلك قال: إن الله سميع عليم، يعني الله يسمع منكم أن تقولوا يعني أنت طالقة. الله المستعان. الله يغفر لنا. الله يغفر لنا. الله يغفر لإخواننا وعلمائنا وطلاب العلم. اللهم أمين. فصح قول الجمهور وأن في قوله وأن عزم الطلاق يعني أن يطلق، يعني أن يطلق، يترجم عزم القلب إلى القول أو الفعل بالمفارقة. الحكم الثالث في هذا الباب، هل يشترط في يمين الإله أن تكون الإضرار؟ يعني إذا قلنا بأنه أقسم ألا يجامعها، هل يشترط في ذلك أنه يكون أراد إضرارها، أم المسألة على الرضا والغضب؟ أم المسألة على الرضا والغضب؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول يقول المسألة متعلقة بالغضب، لا يعني لا يكون الإله إلا عن غضب، يعني لو أقسم ألا يجامعها ولا يقصد الغضب لا يقع إله. القول الثاني أن المسألة على الإطلاق، الغضب والرضا إلا من عذر، الغضب والرضا إلا من عذر. طبعا هي بعد فوات المدة، بعد فوات المدة يكون فيها الحق بذلك في حكم القاضي. قال ابن مالك هو الذي يأخذ بالقول الأول. قول طبعا القول الثالث أن المسألة على الإطلاق وليس فيها أعذار أو غير أعذار. ورد في القول الذي يكون فيه حالة الغضب هو قول المالكية، هو قول المالكية. واستدل على ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن رجل حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم الولد ولدها، ولم يرد الإضرار بها وإنما قصد مصلحة الولد، فقال له إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب، إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب. فقال هنا علي بن أبي طالب ما يقول إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الإيلاء في الغضب. هذه فيها دلالة واضحة جدا على على على أنهم قالوا بالمفهوم، وهو والحنفية أنفسهم لا يقولون بالمفهوم، لكن هذا مالكية هم الذين قالوا ذلك. أما الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا حال الرضا والغضب سواء، حال الرضا والغضب سواء، وما جاء الدليل فيه عاما فلا بد أن يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. فقال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم في حالة الغضب والرضا. ولأننا لو نظرنا النظرة الصحيحة سنجد أن الإضرار ساقع على المرأة في الحالتين، سواء في الغضب أو الرضا، أو الرضا قد لا تحتمل المرأة بعد الزوج عنها كل هذه المدة، ويكون هذا من باب الإضرار بها، راضية أو لم يرضى، راضية أو لم يرضى. وقال الشعبي كل يمين منعت جماعا حتى تمضي 14 فهي إلاء، كل يمين تمنع جماعا حتى تمضي 14 فهي إلاء، سواء كان في حال الغضب أو حال الرضا، وهذا الراجح الصحيح. أما قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يكون آكده في الغضب، آكده في الغضب، هذا إن صح. والتابعون على ذلك على أن المسألة على العموم، سواء المسألة أن المسألة على العموم، سواء أقسم في حال الرضا أو في حال الغضب، ولأنه لا يمكن أن يكون يعني المسألة فيها يعني رضا وهو يقسم أن لا يجمعها، أكيد ستكون في الغضب، لكن هذا على الغالب، لكن هذا على الغالب. الحكم الأخير في أحكام الإيلاء، ودي طبعا حفظ حقوق المرأة، هنا الآن المسألة فيها حفظ حقوق المرأة. قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إذن ما هو الفيء، ما هو الفيء الذي يكون معه المغفرة بأن الله يغفر له ويرحمه، بعد ذلك لا يؤاخذ على ذلك. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فقال العلماء أيضا فيها أقوال ثلاثة. القول الأول الفيء هو الجماع لا غير، الفيء هو الجماع، فإن جامع فقد فاء وإلا فلا، وهذا قول عن الشعبي وسعيد بن جبير. وقيل الجماع لمن لا عذر له، فإن كان مريضا أو مسافرا أو مسجونا فيكفي المراجعة باللسان أو القلب. فجعلوا الفيئة باللسان عند العذر، جعلوا الفيئة باللسان عند العذر. قول الثالث هو أن المراجعة باللسان على كل حال، فيكفي أن يقول رجعتك فئت إليها، وهذا قول النخعي. على الحق الأقوال الثلاثة أقوال يعني مختلفة، فيها نوع اتفاق، فيها نوع اتفاق. والفيئة الحقيقية هي إزالة الضرر. ما الفيئة؟ الفيئة هي إزالة الضرر، والضرر دي وقع على المرأة، ما هو؟ الضرر الذي وقع على المرأة هو عدم الجماع، الامتناع عن الجماع، والامتناع عن الجماع هو الذي يؤذي المرأة جدا، فهنا يكون ضررا وقع عليها، فتكون الفيئة إزالة الضرر. طب الضرر وش هو؟ الضرر هو عدم الجماع، إذن إزالته كيف؟ يكون بالجماع. هذا محل النظر من قال أولا كسعيد بن جبير والشعبي، قالوا الفيئة الجماع. يا رب أمين يا رب، اللهم اهدينا جميعا يا رب، اهدينا جميعا، ما في أحد غضبان يا دليل، ما في أحد غضبان، رب يحفظكم يا رب. في الأزواج يعني، يا رب أمين يا رب. فهنا إذا إذا إذا إذا قلنا بأنه الضرر الواقع عليها هو عدم الجماع، فنقول الفيئة الجماع، الفيئة الجماع، وهذا الذي جعل الحصر والقصر في الجماع لسعيد بن جبير وأيضا الشعبي. أما جمهور العلماء فلهم نظر، قالوا الأصل في الفيئة الجماع لأنه إزالة الضرر، الأصل في الفيئة الجماع، لكن إن ورد به عذر يعني مثلا مرض أو أنه سافر أو كان مسجونا مثلا، فهو يريد أن يبين لها أنه لا يريد الإضرار بها، يريد أن يبين لا يريد الإضرار بها، فماذا يفعل؟ فماذا يفعل إن لم يرد الإضرار بها؟ ماذا يفعل؟ قال يقول لها فئت إليك، فئت إليك، يعني عندما يتاح لها الأمر أو عندما يتاح لها الفرصة للجماع وجامع، هذه تكون فيها أيضا، وهذه تكون وهذا صحيح. مساكم الله بكل خير، تأخرت علينا مغربية، هذا تأخير ظاهر في هذا الباب، لأن الدرس الأول خلص انتهى. فقال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فتكون الفيئة هي الجماع، هذا الأصل في الفيئة، لأن أصل الفيئة إزالة الضرر، وإزالة الضرر تكون بالجماع، إلا من عذر، إلا من عذر، فتبقى الفيئة باللسان، فتبقى الفيئة باللسان، وهذا القول هو أصلح الأقوال وأعظم الأقوال. شوف انظر لما كان الإلاء يعني لما كان الإلاء ضررا عظيما يقع على المرأة، الشرع جاء بكل حلوله وكل السبل والأسباب التي تزيله، والله جل في علاه على كل شيء يعني قدير. لذلك أمر بأنه إن ازدادت المدة واستطالت وعلت الأربعة أشهر لابد من الطلاق، لابد من إزالة الضرر، وإزالة الضرر هنا تكون بالطلاق، وإزالة الضرر هنا تكون بالطلاق. فسبحان ربي العظيم، هذه أحكام كلها شرعها الله جل في علاه من أجل أن يكون الأمر على الناس يسيرا، من أجل أن يكون الأمر على الناس يسيرا دون أن يكون هناك ما يؤذي. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.